وكمان في الطاحونة الخير والبركة بيملونا. الدرو وكمان في الطاحونة الخير والبركة بيملونا. أي مكان للبابا كيرلس، أي مكان للبابا كيرلس، فين الأمن الرب معونا. الخير والبركة بيملونا. أي مكان للبابا كيرلس، أي مكان للبابا كيرلس، فين الأمن الرب معونا. بنروح للوهم كتير بس شفعته بتطمن. بمحبة قلبه يشيل عنا. بنروح له همومنا كتيرة بس شفعته بتطمنا. بنروح له أحمالنا تقيلة بمحبة قلبه يشيل عنا. في الدير وكمان في الطاحونة الخير والبركة بيملونا. في الدير وكمان في الطاحونة الخير والبركة بيملونا. أي مكان للبابا كيرلس، أي مكان للبابا كيرلس، فين الأمن الرب معونا. مهما تكون التجربة مرة أبواب العالم مقفولة، حلو من أول مرة نلقاها سهلة ومحلولة. مهما تكون التجربة مرة أبواب العالم مقفولة، بنروح له من أول مرة نلقاها سهلة ومحلولة. في الدير وكمان في الطاحونة الخير والبركة بيملونا. الدير وكمان في الطاحونة الخير والبركة بيملونا. أي مكان للبابا كيرلس، أي مكان للبابا كيرلس، فين الأمن الرب معونا.